دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. قد بدا للقلب نور وابتدى طهر الشعور، قد بدا للقلب نور وابتدى طهر الشعور. انعتاق للأسير وانعطاف للمسير، انعتاق للأسير وانعطاف للمسير. دلني دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني دلني الفلاح درب علم ونجاح، دربنا درب الفلاح درب علم ونجاح. قم وهيا يا أخيا ننشر العلم سويا، قم وهيا يا أخيا ننشر العلم سويا. ليس من قد عاش ميتا مثل من قد عاش حيا، ليس من قد عاش ميتا مثل من قد عاش حيا، مثل من قد عاش حيا.